وجزاء السيئة عدل وخير، كون المسيء يجزى على سيئته هذا عدل، حكم حق، ليس إلا في جانب الثناء والمدح، يثنى عليه ويمدح على عدله كونه عدل وحكم بما يستحق. وأما إذا كانت مصائب لا دخل الإنسان في ظاهر نظره فيها، فإنها لا بد أن يكون لها أسباب، فإن لم يكن لها أسباب ظاهرة فلها أسباب الله يعلمها، والإنسان قد يخفى عليه. فإن قدر أن الإنسان مطيع فأصيب بمصائب فإنه لا يخلو، إما أن تكون له درجة عند الله رفيعة لا يصلها بعمله فيصاب بهذه المصيبة حتى ترفع درجته بذلك إذا رضي وسلم واحتسب، أو يكون ومن الجاهلين الذين لا يعرفون ما المعاصي وما حق الله جل وعلا. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الله على الوجه الأتم المطلوب، لا يستطيع مهما أوتي من المقدرة ومن العبادة والقوة، ما يستطيع أن يؤدي حق الله على الوجه المطلوب، ولكن الله جل وعلا يقبل اليسير إذا صدق العبد ويعفو عن الذنب الكبير. إذا استشعر الإنسان هذه الأمور يهون عليه الأمر، يهون عليه، يتسلى الصبر، والله جل وعلا جعل الصبر مسلاة لعباده عباده المؤمنين، يصبرون حتى يجعل الله جل وعلا لهم الفرج إنهم فيه. وقد أخبر جل وعلا أن الصبر فيه خير كثير، وأنه ما صبر وصابر إنسان إلا حمد عاقبة صبره، وأن مع العسر يسرين، لأنه قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فجاء بالعسر محلا بأل العسر، واليسر منكرا مرتين، فالمحل هو واحد ليس اثنين، الذي نكر آخرا هو الأول، أما اليسر فلا، اليسر الثاني غيره. لهذا قال العلماء لن يغلب عسر يسرين، هذا وهذا في كل أمر، في كل الأمور. قال: واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكر ابن القيم رحمه الله. واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى عنه، وصبر على ما قدره من المصائب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قبلها أول الآية: ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، يعني بأمره ومشيئته، كل مصيبة تقع فهي شاءها الله جل وعلا وقدرها وكتبها، فمن آمن بهذا أنها من عند الله وبقدره ثم صبر وسلم ولم يعترض على المقدور، بل رضي بفعل ربه وقال أنا عبد لله جل وعلا وإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنه يهدي قلبه، يعوضه هداية القلب، وهداية القلب بأن يجعل قلبه يحب الخير ويطلبه ويكره الشر ويبغضه ويبتعد عنه، فيزداد إيمانا مع إيمانه وعملا صالحا يكتسب به رضا ربه جل وعلا. ومعنى ذلك أن الإيمان هنا ذكر بصدره العمل، ما أصاب من مصيبة هنا نكرة عامة، أي مصيبة، ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يؤمن أن هذه المصيبة من عند الله تقديرا ومشيئة وإرادة وأنها لا بد منها، يهدي قلبه، يعني فسر ذلك بالرضا والصبر، والرضا والصبر عمل، فدخل العمل بالإيمان، وهذا أمر واضح. ولهذا هذه الآية من أظهر ما استدل به العلماء على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة. والآيات في هذا كثيرة، الأحاديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه كتاب، يعني هذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني أن هذا شيء مكتوب ومفروغ منه. والضمير هنا نبرأها النفس المصابة قبل أن تخلق وتوجد، كتب عليها ذلك ولا بد من وقوعه، فإذا علم الإنسان ذلك يتسلى به ويصبر ويحتسب. معلوم أن الله جل وعلا علمه الغيوب، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وهذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كتب الله مقادير الأشياء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكل شيء يقع صغير أو كبير حتى سقوط القلم من يد الإنسان، بل حركة أصابعه، بل حركة عروقه ونبضها مكتوب ومقدر، كل شيء مكتوب قبل وجوده. وكل شيء يقع لا بد من كل شيء سيقع فإنه مكتوب ومفروغ منه. والإيمان بهذا من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان الإنسان إلا بها، فبد منه. ثم يضاف إلى هذا أن الإنسان يجب أن يؤمن بأن الله هو الخالق وحده وليس معه متصرف، لا العبد ولا غيره، هو الذي يصرف العبد ويقدر عليه ما يشاء، وهو الذي كل كائنة تقع في الكون فبإذنه وأمره. ويضاف إلى هذا أيضا أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا بد أن يعلم هذا. ويضاف إلى هذا أيضا أن العبد عبد لله، يجب أن يكون ممتثل، وأنها تجري عليه أحكامه وأقداره وليس خارجا عن ذلك، إما أن يكون عبدا طوعا أو يكون عبدا قهرا، وإن كان شرد، إذا شرد هو أبى ما يخرجه ذلك عن كونه عبد، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ذليلا خاضعا مقهورا ليس له من نفسه تصرف. إذا عرف هذا واستسلم وانقاد طائعا صار عبدا حقيقة، لأن العبد ينقسم إلى قسمين: عبد بمعنى عابد هو صدرت منه العبودية وهذا الذي ينفع ويفيد، وعبد بمعنى معبد مقهور مذلل سخر، وهذا على الخلق كلهم الكافر والمؤمن والبر والفاجر. اختار الإنسان أيهما إما أن يكون يجري عليه الأقدار وهو مأزور ومقهور، أو تجري عليه الأقدار وهو مأجور ويكون مطيعا عبدا لله جل وعلا. قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا بإذن الله أي إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهد قلبه أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، فقد يخلف عليه ما كان أخذ منه. قوله: والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح: قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النقعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله: هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا سياق ابن جرير. وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. قال سعيد بن جبير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلوب وأنها من ثواب الصابرين. يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا ما أصاب من مصيبة عموم، ما يخرج عنه شيء صغير أو كبير، كل مصيبة تقع الإنسان فهي بإذن الله، يعني بمشيئته وإرادته وتقديره. ومعنى الإيمان أن يؤمن بهذا، يؤمن أنه شيء مقدر وأنه لا محيد للإنسان عنه، وأن الله جل وعلا قد كتبه قبل وجود هذا المخلوق الذي أصيب بالمصيبة. وقوله فيرضى ويسلم يعني يرضى بالمقدر له، والرضا عند كثير من العلماء ليس واجبا، وإنما الواجب التسليم الصبر، أن يسلم ويصبر، لأن الرضا معناه أن لا يتمنى الحالة غير الحالة التي هو الذي هو فيها، وهذا صعب. يكون الإنسان في مرض أو يكون مثلا أصيب بمصائب، وكونه يلزم بالرضا هذا ما يصل إليه إلا أفضال من الناس. لهذا الذي جاء في النصوص الثناء على الراضي وليس الأمر بخلاف الصبر، فإن الصبر جاء الأمر به ما يدل على أنه واجب لا بد منه. أن يكون الإنسان يرضى بالمصيبة فهذا درجة فوق الصبر، ودرجة لا يصل إليها إلا الكمل من عباد الله جل وعلا. أما التسليم فكونه لا يعترض ولا يتسخط، بل يعلم أنه ملك لله، وأنه ما أصيب بشيء إلا بذنب اقترفه من جراء ذنوبه، وأن المصيبة رحمة، رحمة من الله جل وعلا يشكره عليها، حيث أنه يكفر عنه بها، كما سيأتي أن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة حتى يخفف عنه، وإذا أراد به شرا أخر عنه العقوبة حتى يواتي يوم القيامة بجميع ذنوبه، فيكون جزاؤه في ذلك اليوم. معلوم أن الدنيا تنقضي وتنقطع تنتهي، الصبر فيها سهل ليس كأمر الآخرة، والله جل وعلا لن يرضى أن تكون الدنيا محلا لعقاب أعدائه فإنه يؤخرهم، ولن يرضى أن تكون الدنيا محلا لجزاء أوليائه، بل يصيب منهم ويبتلون، وأشد الناس بلوى الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل، كما جاء نص ذلك النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر الإنسان إذا كان في دينه صلابة زيد من بلائه، ولهذا إذا تأمل الإنسان ماذا حدث للرسل ولأولياء الله يتبين له أن المصائب لا يرضى الإنسان عنها، بل ينبغي أنه إذا أصيب بشيء أن يفرح بهذا، لأنه إما عقوبة بذنب معجلة وتنقضي ويكون كفارة له، أو يجزى عليه ثواب، على هذا إثابة لثواب الله يصل إليه عمله. وقد اختلف العلماء هل فيه جزاء في المصائب جزاء، أو أنها مجرد كفارات، كفارات عما وقع، ويكفي أن تكون كفارة، يكفي أن تكون كفارة. فقوله يرضى ويسلم أمر قد لا يتحصل عليه، قد لا يصل إليه أكثر الناس صعوبته، كيف يرضى بالمصيبة؟ لأن الرضا أن يكون مرتبطا بالشيء الذي هو فيه، إما مرض وإما مصيبة أو غير ذلك، ولكن الصبر لا بد منه، والتسليم كذلك، كونه لا يعترض على القضاء على القدر. وليس من الصبر ومن الرضا كونه إذا مات له ميت صيبة من مصيبة أنه يفرح بهذا ويضحك لذلك، إن البكاء والحزن، بكاء العين وحزن القلب، هذا أكمل من كونه لا يبكي ولا يحزن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم بكى دمعت عيناه، والبكاء هو يكون في العين لا في الصوت. فقيل له ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكذلك هو ذلك في حديث الصحيحين لما ذهب إلى إحدى بناته عندها ابن يجود بنفسه الموت، فرفع إليه ونفسه تتقعقع كأنها شن تقلبه الهواء في شدة جوده نفسه، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد ما هذا؟ ما هذا يا رسول الله؟ ومعنى فاضت يعني صارت تذرف دمعا. وقد سمعوه ينهى عن البكاء، قال ما هذا؟ يعني انك كنت تنهى عن البكاء. فقال هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وجاء في الحديث الآخر إنما نهيت عن صوتين فاجرين أحمقين، صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة. صوت اللسان تصويته والندب أو دعوة بالويل صبور، وكذلك ضرب شيء من البدن من الوجه أو الفخذ أو الصدر، كذلك شق الثياب، كذلك حظ التراب، هذا هو المنهي عنه الذي هو من عمل الشيطان. أن كل الإنسان يحزن قلبه وتذرف عيناه فهذا لا ينافي الصبر ولا ينافي التسليم، وإنما يفعل ذلك لأن هذا المسكين الذي وقع في هذه الشدة حالة الموت ثم يستقبله القبر ظلمته وضغطته وسؤاله وفتنته، يرحم الإنسان من أجل ذلك، يبكى عليه من أجل هذا، يعني تذرف العين من أجل ذلك، وليس بحظ فاته منه. فإن كان يبكيه لأجل حظه حظ نفسه فإن هذا منهي عنه لا يجوز، وإنما يبكى عليه رحمة له. وكذلك كونه يحزن عليه القلب والحزن على شيء فات وانتهى، أما الخوف فهو في أمور مستقبلة. ولهذا الملائكة إذا حضروا عند المؤمن وفاته يقول لا تخف ولا تحزن، الخوف من الشيء الذي أمامك لا تخف، فإنك آمن وطمئنين في ذلك، وأما الحزن فعلى الشيء الذي فات يعني في أمور الدنيا لا تحزن عليها، الشيء الذي تركته وخلفته من مال وأولاد ومساكن وغيرها ليست شيء لا تحزن عليها، فإن أمامك ما هو خير. والمقصود أن الصبر أمر واجب حتم لا بد منه، فرض على الإنسان يصبر عند المصائب، فإن لم يصبر فإنه آت وسوف تمضي المصيبة وإن كان جازعا ولا يفيد جزعه شيء، وإنما يكتسب بجزعه العقاب ويفوته الثواب ولا يرد من القضاء شيئا. فإن صبر سلم احتسب، اكتسب الأجر، اكتسب رضا ربه جل وعلا، وانقاد لأمره، وربما يخلف الله جل وعليه عليه أفضل مما ذهب. لما مات أبو سلمة كانت زوجته أم سلمة قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أفيد بمفيدة فاسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. سمعته يقول هذا فقالت هذا القول، ثم قالت لنفسها: ومن خير من أبي سلمة، ومن يكون خيرا من أبي سلمة؟ فجاءها من هو خير، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة ومن غيره. وهكذا الإنسان إذا رضي، إذا انقاد وصبر وامتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما يخلف عليه ما هو خير وأفضل من الشيء الذي أصيب به. وقوله إن هذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني أن الصبر والتسليم هذا عمل، يعني يحبس نفسه عن الجزع عمل، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عن اللطم أو الشك أو أشبه ذلك. فهذه أعمال جوارح وأعمال القلب، فهذا دليل واضح على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لأنه قال: ويؤمن ويؤمن، يعني يؤمن بالصبر، يصبر يصبر ويسلم، وكذلك إذا أمكن أنه يرضى فهو فضل عظيم، لكن ليس هذا واجبا على القول الصحيح، وليس واجب. وكذلك قول سعيد بن جبير انه قول انا لله وانا اليه راجعون، وهذا ايضا ظاهر في ان العمل يكون من مسمى الايمان، لانه قال جل وعلا: ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، فمن يؤمن بالله. فهو يفسر الإيمان بأنه قول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول هذا هو الإيمان. وعلقما يفسره بأنه الرضا والصبر والتسليم، سواء قلنا هذا أو هذا، والصواب أن كله داخل في هذا، يكون دليلا واضح على أن الأعمال تكون داخل في مسمى الإيمان. ما معنى كونها في مسمى الإيمان؟ يعني أن الإيمان يكون تصديقا وعلما، ويكون قولا، ويكون عملا، المجموع مجموع هذه هو الإيمان. وبعبارة أخرى نقول: يكون الإيمان مركب من أمور ثلاثة، من التصديق والغناء والعلم، ومن القول الذي يقول اللسان، ومن العمل عمل الجوارح. فالمجموع كله هو الإيمان، ويكون الإيمان مركب من أجزاء ثلاثة، وكل واحد من هذه الأجزاء يكون ركن من أركان الإيمان. وليس هذا مثلا من لوازم الإيمان كما يقوله بعض العلماء، لأن اللازم غير الركن. هذا هو قول أهل السنة وهو الصواب، وهذا خلافا لقول أهل البدع، أن الإيمان إما عقيدة القلب تصديقه، أو أنه علمه العلم، أو أنه مجرد التصديق والقول، تصديق والقول، هذا كله لا يجوز أن يكون الإيمان هو، لأن الإيمان دخل فيه الأعمال التي أمر الإنسان بفعلها، الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها، كلها من الإيمان، بل دخل فيه كل عمل يعمله الإنسان يرجو به ثواب الله جل وعلا، وكل ترك يتركه الإنسان خوفا من الله، خوفا من العاقبة. الدين كله هو الإيمان، ومعلوم أن الدين فيه أعمال القلوب ونيات، ومجرى الخوف والخشية والإنابة والرجاء ما أشبه ذلك، وهذا كثير، ومنه قول اللسان مثل الذكر، التلاوة، التسبيح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه العمل، عمل الأركان، كونه يعمل يصلي أو يبذل المال أو يعين أخاه المسلم على عمل من الأعمال، أو يزيح شيء يؤذي المسلمين من الطرق أو غيرها. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعين شعبة، بضع وسبعين شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. معلوم أن قول لا إله إلا الله هذا عمل اللسان قوله، وإماطة الأذى عن الطريق فعل جارحة الجوارح. معلوم أن الخشية والإنابة والرجاء خوف أنه داخل في ذلك، كذلك التصديق، تصديق بما جاء عن الله عن رسوله، وهذا هو الذي اختص به أهل السنة دون أهل البدع، وهو الذي دلت عليه النصوص من القرآن ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته، والأمر في هذا واضح وجلي والحمد لله، ليس فيه خطأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. معنى الحديث أن هاتين الخصلتين قائمتان في الناس، وأنهم لا يتركونهما، وهما من خصال الكفر، من خصال الكفر. وقوله هنا بهم كفر يعني أن هذا الشيء من خصال الكفر، فمن قامت به خصلة منهما ففيه خصلة من خصال الكفر، ومن قامت به الاثنتان ففيه خصلتان من خصال الكفر، ولا يلزم أن يكون كافرا، لأن الذي يكون عنده خصلة من خصال الكفر أو خصلتين ما يلزم أن يكون كافرا خارجا من الدين الإسلامي. وإذا قيل كفر منكر فهذا يدل على أن هذا الفعل نفسه يسمى كفر، وليس الذي قامت به يسمى كافرا، بل الفعل كفر، هذا الشيء كفر، يعني أنه من خصال الكفر، بخلاف ما إذا قال الكفر فإن هذا يدل على أنه كافر، أنه خارج من الدين الإسلامي، كقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة يكون كافرا، هذا الكفر لم يخرج من الدين الإسلامي، فقال الكفر الكفر، فإذا جاء أن فيه ومعنى ذلك أنه كفر حقيقي مخرج من الدين الإسلامي. أما إذا قال كفر مثل هذا فهذا منكر، يعني معنى ذلك أنه قام به شيء من أمور الكفر فقط وليس هو كافرا، ويجب أن يترك هذا الشيء، ولا يقتضي أن يكون أيضا معذبا على ذلك. يجوز أن يتاب عليه، يجوز أنه يكون له حسنات تمحو هذا الكفر، يجوز أن الله يعفو عنه بدون توبة، لأنه من الأمور التي تأترب للناس ولكنها كبيرة. أما الطعن في النسب فمثل أن يقول فلان ليس أبوه فلان للأب المعروف الذي علم أنه زوج أمه، أو أن يقول مثلا فلان وضيع النسب نسبه وضيع فيه كذا وفيه كذا فطعن في نسبه، لأن هذا من شأن الجاهلية من أمور الجاهلية. والإسلام جاء بالتعاليم التي ترضي الجميع، فقول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى، ثم بعد ذلك يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بعدما ذكر أنه شعوب وقبائل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن كون عن الشعوب والقبائل والأفخاذ وفلان قبيلة كذا وفلان قبيلة كذا، فمن كان أتقى لله فهو الكريم عند الله بغض النظر عن النسب وعن اللون وعن مثلا الانتماء إلى طائفة معينة وغيرها. كذلك الطعن في الأشخاص أنفسهم من أمر الجاهلية الذي هو كفر، كون يطعن عليه بأنه قصير أو أنه فقير أو بأنه فيه آفة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا منها داخل فيه. كذلك في أي شيء لا دخل للإنسان فيه فإنه في الواقع يعيب ربه لا يعيب الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا دخل له في ذلك. مثلا إذا قال هذا وجهه طويل أو هذا وجهه قصير أو وجهه عريض أو خشمه طويل أو أعور أو فيه كذا، فإن هذا عيب لمن أوقع ذلك به تعالى وتقدس، فلا يجوز. بخلاف ما إذا كان هذا من باب التعريف فقط ما يعرف إلا بذلك، يقول الأعمش أو الأعرج، يعني يعرف بهذا الشيء، يذكر ذلك للتعريف لا للعيب. أما إذا ذكر للعيب فهو ذنب قد يكون كبيرا قد يكون كبيرا. ومعلوم أن لو أن إنسانا مثلا رأى بنا ليس مستقيما فيه مخاطب ومرافق وفيه ميول، فإنه لا يوجه الطعن والعيب على البناء، وإنما يوجه العيب على من صنعه ومن بناه. كذلك من آدم مخلوقات صنع هو الله جل وعلا، هو الذي خلقها وأوجد فيها هذه الأمور، ولا يجوز الطعن على الناس في ذلك في هذه الأمور، وإنما يطعن عليهم في أعمالهم، الأعمال التي يفعلونها باختيارهم وبإرادتهم ومقدرتهم. لا بد يحاسب الإنسان على عمله يحاسب على فعله ويفعل عليه بذلك أي إثم، إما أن يمدح ويثنى عليه أو يعاب عليه في عمله الذي يصبر منه. أما خلقه فخلقه لا دخل له فيه، وهذا من الله جل وعلا. وكذلك النسب، النسب الأصل كل الناس أبناء رجل واحد، وهذا الرجل خلق من تراب كما أخبرنا الله جل وعلا. ومعلوم أنهم تفاوتوا بالأعمال، من كان عمله أحسن وكان أتقى لله فهذا هو الكريم عند الله جل وعلا، وإلا فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم الشيطان وفيهم إنسهم شياطين كثيرون، كثير شياطين، فيهم دعاة جهنم الذين جمدهم الشيطان للدعوة إلى أن يكونوا معه في جهنم، وفيهم جنود الرحمن دعاة إلى الخير وإلى الإيمان وإلى عبادة الله وإلى الجنة إلى جواره جل وعلا. فالتفاوت بالأعمال فقط، بالأعمال وليس بالخلق، أما الخلق فهو واحد. كذلك النسب، النسب يعود إلى شيء واحد، كلهم يعودون إلى رجل واحد وامرأة واحدة. أما النياحة، النياحة على الميت، فالنوح هو رفع الصوت وتعداد محاسن الميت تأسفا على الشيء الذي فاته منه، وهذا شيء معروف في الجاهلية عند العرب، وقد يكون عند غيرهم أيضا معروف، وهو يضيف إلى أنه من الكفر، لأنه في الواقع تسخط بقضاء الله، ولأنه رد على حكمه، كأنه سخط الحكم الشيء الذي حكم الله به وقضى. يقول هذا جور، كأنه يقول جور وظلم، وأنا أصبت بهذه المصائب التي جارت علي. وأحيانا يضيف الناس هذا الجور، يضيفونه إلى الزمن وإلى الدهر وإلى الأيام والليالي، وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يضيفوه إلى رب العالمين، لأنه كفر ظاهر جلي، فصاروا يضيفونه إلى الزمن، ولكن النتيجة واحدة. ولهذا ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليل ونهار. سب الدهر، يقول من دهر أصابنا بكذا، أصابنا بالكوارث، أصابنا. والحقيقة أن الدهر ظرف، ظرف لما يقع فيه فقط، وهو مدبر مخلوق مصرف، وإذا سب المصنوع المأمور المخلوق فإن السب يرجع إلى خالقه وآمره، لهذا سماه أذية، يؤذيني ابن آدم. لا يجوز للعبد أن يؤذي ربه تعالى وتقدس، الله جل وعلا يتأذى من أفعال الناس، لأن الأذى الشيء الخفيف الذي لا يضر، مثل أن يسمع كلاما سيئا هذا يؤذي ولكن لا يضر. لهذا أخبر الله جل وعلا أن الكفار إذا سبوا المؤمنين وشتموهم أنه لا يضرهم، وإنما هو أذى، يسمعونهم أذى، أذية. والأذى هو ما خف أثره وضعف، ما ضعف أثره وخف، يعني يكون أثره ضعيف وخفيف بخلاف الضر، إنه لا أحد يضر الله جل وعلا مهما عمل من الأعمال، مهما عمل من الكفر ومن المعاصي. النياحة صارت كفر من أجل ذلك. من فضلك اقلب الشريط.